يا رب يسوع، من الجنب الطعين خرج دم وماء، فحتى بعد الموت قلبك المحب كان مستعد للبذل والعطاء. صحيح ان شخصك الحبيب على الصليب كان قد مات، لكن حبك العجيب عمره ما مات. فالدم ينسكب من الجنب المجروح، ومعاه الحب ينسكب فيشفيني من كل الجروح. نعم يا رب، من فوق الصليب انسكبت الدماء من قلبك لكي تغسل بيها قلبنا، ومن السماء انسكبت المحبة لكي تملأ بيها قلبنا، عشان كده نقدر نرد الحب بحب، فنقول لك مع يوحنا الحبيب: نحن نحبك لأنك أنت أحببتنا أولا. Thank you. Thank you.